ولما كانت الحلقة 28 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك عجيب لما رمى الفارس النحاس وفك سر المغناطيس وأراح الناس، عندئذ طغى الماء على الجبل حتى كاد يغرق، وما هي إلا لحظة حتى وصل الزورق، فإذا فيه بحار من نحاس وبيده مجداف من نحاس، فركب عجيب وهو صامت لا يتكلم ولا يشير، وظل الزورق بهما يسير وكأنه يطير، حتى اقترب من المعمورة وأشرف على جزيرة، ففرح عجيب ونسي عهده المبرم وذكر الاسم الأعظم، فارتجف البحار النحاسي وتألم، وفرد جناحيه للرياح وهو يجأر بالأنين والصياح، وظل الملك عجيب في هذا البحر الرهيب حتى ألقت به الأمواج على جزيرة نائية مجدبة خالية ليس بها أشجار إلا ما ينبت على الأمطار. كل هذا يا مولاي مما يرويه الصعلوك الثالث عما مر به من الحوادث، وكيف فقد إحدى عينيه، ولماذا شوه خلقته وحلق حاجبيه، وما مر به من الأهوال، وما تقلب عليه من الأحوال. قال: قعدت في الجزيرة دي شهرين ما شفتش فيها صريخ ابن يومين، آكل من ورق الأشجار واشرب من مية الأمطار. وفي يوم من ذات الأيام اتهيأ لي إن سمعت أصوات وكلام، وببص بعينيا ألاقي مركب رست على البر. معرفش ليه أنا خفت واستخبيت ورا الصخر، ووقفت أشوف من بعيد لبعيد، لقيت نزل منها 10 عبيد كل واحد شايل مسحة في إيد وصرة أكل في إيد، وراحوا لبعيد. لما كشفوا عن طاقة ونزلوا تحت الأرض وغابوا ساعة، وبعدين طلعوا وراحوا المركب ورجعوا، ومعاهم شيخ في سن 60 ومعاه غلام ما شافتش زيه العين. فضلوا الجميع ماشيين لما حصلوا الطاقة وراحوا نازلين، وغابوا تحت الأرض يجي ساعتين وشوية، ودول طالعين الشيخ والعبيد والخدمين من غير ما يكون الغلام معاهم. ولقيتهم بيقفلوا الطاقة وراهم، قفلوا الباب وهالوا عليه التراب وقاموا بالمركب لما المركب غاب. أنا قلت الحكاية إيه؟ الشاب الصغير ده سابوه تحت الأرض ليه؟ وبيدفنوه عشان إيه؟ أنا لابد أكشف السر وأعرف الحقيقة هنا أو هنا. أدي مطرح رجليهم وأدي مطرح مساحيهم، لكن أنا ما معيش مسحة، أفحر بإيه؟ حجر أيوة، ده تراب الواحد بيزيحه. ها الله، ده الباب اهو حاجة تحير. الباب انفتح، ياه ده سلم حجر، مين اللي بناه؟ والجب ده ايه؟ الله، شموع منورة وقود مفتحة. امال فين الشاب اللي سابوه؟ يمكن في الأوضة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش ما تخافش، أنا إنسان زيك. إنسان زيي؟ هو ده معقول؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الظروف اللي رمتني والأمواج اللي حدفتني. هو أنت كنت غرقان؟ وحدفني الموج على الجزيرة دي للحياة القاسية، لا أكل ولا مية. جعان؟ أنا من جوعي نسيت الجوع. عطشان؟ أنا من شدة العطش مش عارف إني عطشان. على كل حال خير ربنا موجود، أنا عندي أكل فواكه بتاعت 10 أيام. وبعد العشر أيام؟ بعد العشر أيام أكون عديت 15. 15 إيه؟ ما هو لسه 10 أيام وعدي 15 سنة. ولما تفوت 15 سنة يحصل إيه؟ نتخلص من النبوءة. نبوءة إيه؟ أنا لي حكاية عجيبة. أبويا تاجر جواهر وله عبيد ومراكب ودايما يسافر. ربنا رزقه المال وحرمه من العيال، وبعدين شاف في المنام إن ربنا حيرزقه بغلام وتكون حياته قصيرة وموته عسيرة. لما اتولدت أبويا فرح بيا وخاف عليا وافتكر المنام واللي شافه في الأحلام. وما فاتتش أيام إلا وجه شيخ المنجمين أوام ودخل على أبويا وقال له كلام: ولد جميل ملوش مثيل، بس يا خسارة. إيه؟ عمره قليل. كام؟ يوصل سنه 15 عام، لا يزيد يوم ولا ينقص يوم، وفي يوم معلوم يتم المقسوم. طيب ما تعرفش حاجة تمنع؟ ده شيء محسوب وله سبب مكتوب، واللي في علمه لابد يتمه. طيب ما فيش علامة يا سيدنا الكاهن؟ يوم ما يسقط الفارس النحاس من فوق الحصان النحاس ويقع من صدره اللوح الرصاص ينقتل ابنك إيناس. ومين اللي يقتله يا سيدنا الكاهن؟ يقتله اللي وقع الفارس النحاس من فوق الفرس النحاس. ومين ده اللي حيوقع الفارس النحاس؟ اللي حيوقع الفارس النحاس اللي مكتوب على إيده نجاة الناس ومكتوب على إيده موت إيناس. والفارس النحاس ده إيه؟ وحكايته إيه؟ ده موضوع مالكش فيه. اتمتع بابنك قبل ما ينخطف منك، لسه قدامك ايام 15 عام. وفاتت الايام ومرت الاعوام وقربت حصل 15 عام، وفضل 10 ايام ما بقاش ابويا من الخوف ينام. وقام بالمركب وجابني هنا وساب لي الاكل والشرب ده وغطى علي التراب عبل ما يفوت 10 أيام وحصل 15 عام. وربنا يكتب لي عمر جديد ويخلصني من إيدين الملك عجيب. والملك عجيب يقتلك ليه؟ ياريتني كنت أعرف ليه. أنت إنسان حلو اللسان، ربنا صورك في أجمل صورة، مش ممكن الملك عجيب يقتلك. وإيش عرفك؟ إيش عرفني إزاي؟ الملك عجيب يقتلك ليه؟ أنت عملت إيه؟ ده انت هتنجيه. انجيه من ايه؟ تنجيه من الجزيرة. جزيرة ايه؟ الجزيرة دي. هو الملك عجيب هنا؟ انا الملك عجيب. ما تخافش ما تخافش يا ايناس، ما تخافش. الملك عجيب؟ انا ما قتلكش، بالعكس انا قلبي مال اليك. المنجم قال لابويا. انتوا بتصدقوا كلام المنجمين؟ دول ناس خرفانين. ثم انا حبيتك وقلبي مال اليك، وربنا جعل نجاتي على ايديك. الوقت لو والدك يرجع عشان ياخدك هياخدني معاكم، وبسببك انت ربنا ينجيني من الجزيرة دي. إناس بعقلك انت تتصور ان حقتلك وانت حتنقذ حياتي؟ إناس اتكلم، انت لسه خايف مني؟ بصلي كويس، باين عليا شكل اللي بيقتله الراجل المنجم. برضو المنجم؟ ما سألتش نفسك اقتلك ليه؟ بيني وبينك ايه؟ انا شخصيا ما كنتش مصدق، أبويا هو اللي خايف للنبوءة تتحقق. أنا وإنت هو في الجزيرة مفيش معانا حد، لو كنت عايز أقتلك أبقى مستني إيه؟ أمر إلى الله. إناس لك علي عهد الله ويمين الله، إنت في أمان الله، إنت في رعاية الله. ها أهم العشر أيام فاتم ولا قتلتك ولا حاجة. لسه بقى النهاردة يا عمي. ولسه خايف مني؟ إزاي يا عمي؟ ده أنت ربنا بعتك ليا علشان تأنسني. وأنت يا ابني ربنا خلاكوا تصدقوا تخريف المنجمين عشان أبوك يجيبك هنا وتنقذني. ده أبوك حيندهش لما يعرف إن الملك عجيب اللي جايبك هنا عشان يبعدك عنه العشر أيام قعد معاك العشر أيام. يا الواحد ريقه ناشف. أقطع لك الشمامة دي؟ عنك أنت. أخليك. فين السكينة؟ الشمامة دي هتطلع حلوة قوي. وريني. شوف ريحته. أنا اتخبش عليه. السكينة جت في قلبه. قتلتني قتلتني. مات مات. الله ده ابو زمانه جاي. أنا مستني إيه؟ إناس إناس. أنا قتلت غصب عني. لعنتك صابتني إناس. سامحني سامحني. وخرج الملك عجيب يجري ولا يعرف إلى أين يجري، ودم القتيل لا يفارق عينيه، وصراخه لا يترك سمعيه، وظلت تطارده الأشباح وهو ريشة في مهب الرياح، حتى انتهى إلى مكان يجف فيه الماء ويترك طريقا إلى الغبراء، فسلكه عجيب ودمعه صبيب، وظل يسير وقلبه كثير، حتى وصل إلى شعب كثير الأشجار، وهناك لاحت له من على البعد نار لها بريق وأنوار تخطف الأبصار، فأسرع الملك عجيب إليها حتى إذا اقترب منها دهش غاية الدهش، فقد وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.